فلذلك قال لا نجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيفيد الظن، لكن هذا الظن راجح بحيث إن العمل فيه واجب. لكن الصحيح كما سيأتي أن الحديث الصحيح إذا اكتفت به القرائن أو حديث الأحاديث إذا اكتفت به القرائن فإنه يفيد العلم. وذهب أئمة الحديث كما قال إلى أنه يفيد العلم النظري، يفيد العلم النظري إذا تعدد الطرق، والمشهور تعدد الطرق، والمشهور الذي يتكلم عنه أهل الحديث وأنه يفيد العلم النظري هو المشهور الصحيح، لأن تقدم في الفائدة الأخرى أن المشهور قد يكون من قبيل الصحيح وقد يكون من قبيل غير الصحيح. ونحن نتكلم إذا صح الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد العلم. ثم أورد اعتراضا أو أورد إيرادا وهو إذا كنا يفيد العلم فما الفرق بينه وبين المتواتر، لأن المتواتر قلنا إنه يفيد العلم. فإذا أقسم أيضا أن الأحاد أو أحد أقسام الأحاد يفيد العلم فما الفرق بينهما؟ قال أحدهما أن العلم الذي يفيده الخبر المتواتر ضروري والعلم الذي يفيده المشهور ضروري. إذا هذا الفرق الأول، ونحن تكلمنا عن قضية العلم الضروري الذي يقع في قلب الإنسان ولا يمكن أن ينساه، والعلم النظري هو الذي يستدل به بحيث إن هذه الأحاديث لا بد أن ينظر في أحوال أسانيدها وأحوال رجالها، فإذا اطمأن قلبه على صحة هذه الأحاديث فهنا تفيده العلم، وهذا العلم لم يحصل إلا عن طريق النظر والاستدلال، فلذلك سمي بالعلم النظري. وثانيا أن المتواتر لا يشترط فيه عدالة ناقليه إذا كانت العدالة تحيل اجتماعه على الكذب، والمشهور لا بد من عدالة نقلته وسلامة حروفه من التأليف، ولذلك كان حديث الأذنان من الرأس ونحوه من الأحاديث التي تحدثت حروفها وتباينت مخارجها ولم تسلم من التأليف لا تريد العلم، بخلاف حديث أمرت أن أقاتل الناس وحديث الأمر بغسل الجمعة ونحوهما من الأحاديث التي صح حروفها وتبينت سلامتها من التأليف. فقال الفرق الثاني أن المتواتر لما كثر في الضرر واستحاب أن تتواضأ هذه الضرر وتتفق على الكذب لا شك أنها أثار العلم، فلا نحتاج إلى النظر في أحوال رجالها بخلاف المشهور، فقد يكون المشهور ولو تعدد طرقه لكن في أسانيدها خلل، فنحتاج إلى أن نعرف ونشترط بذلك أن تكون الأسانيد صحيحة والطرق كلها صحيحة. أن الخبر المتواتر يحصل العلم به لكل من وصل إليه، والمشهور لا يحصل العلم به إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه، العالم في أحوال الرجال المعطل على الخلاف المضطرب على الخلاف. والثالث أن الخبر المتواتر كما قلنا إذا سمعه الإنسان سواء كان عالما أو عاميا فإنه يحصل له العلم الضروري، بخلاف الحديث الآحاد أو المشروع الذي يتكلم عنه هنا فإنه لا يحصل بسبب العالم أن يطلع على يعني أحوال الرجال والأسانيد وغير ذلك، والعامي تبع لهذا العالم. قال صاحب النخبة والثالث العزيز قال الشارح أيها الاسم الثالث وهو له ما رواه الثالث يقال له العزيز، سمي بذلك مما لقلة وجوده لأنه يقال عز الشيء يعز بكسر العين المضارع وعزا وعذابا إذا قام بحيث لا يكاد يوجد، وإما لأنه قوي واشتد بمجيئه من طريق أخرى من قوله عز يعز بكسر العين المضارع عزا وعذابا أيضا إذا اشتد وقوي، ومنه قوله تعالى فعزلنا بذلك أي قولنا وشددنا وجمعنا هذه الرجال مثل كريم وكرم. قال الشاعر بيضرهم أليفة ومعاق في كل كلمة رجال الآن. ثم ذكر القسم الثالث، يعني القسم الثالث من الأخبار والقسم الثالث من الأحاد، لأن الأحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهنا ذكر الثالث من الأحد. أما تقسيم المجمل تقسيم الأخبار فالقسم الأول المتواتر والثاني المشهور والثالث الآن العزيز. ثم ذكر وهو ما رواه اثنان وهو ما رواه اثنان. فلا بد أن يكون في كل طبقة من الطبقات اثنان. إذا قل العدد ولو في طبقة واحدة بالنسبة لا يسمى بالعلم يسمى بالعمل. إذا كثر في طبقة من الطبقات أيضا لا يسمى بالمشهور يسمى بالعلم. فالنظر دائما في العدد الأقل في ولو في طبقة واحدة. اشترطنا أن يرويه اثنان في كل طبقة، لكن لو رواه ثلاثة في طبقة واثنان في الطبقة التي تليها يبقى يسمى عزيزا حتى تكون جميع الطبقات فوق الاثنان، يعني ثلاثة فوق فوق هذا يسمى بالمشهور. فإذا وجدنا في أي طبقة من الطبقات روي الحديث عن اثنين فهذا يسمى عزيز. إذا قل العدد ولو في طبقة من الطبقات لا يسمى عزيز يسمى بالغريب يسمى بالغريب. ثم أورد أو ذكر أفضل تسميته بالعزيز بالعزيز من حيث اللغة. قال له معنيان من حيث اللغة، الأول عز الشيء يعني إذا قل الشيء ولا يكاد يوجد ولا يكاد يوجد. فلذلك بعض العلماء عليهم رحمه الله خاصة أن ابن جحي والتعليل إذا ذكروا عن الراوي في بعض الأحيان يقولون الفلاني عزيز الحليم عزيز الحليم، لا يريدون هذا الاصطلاح، يعني يريدون أنه قليل الحديث أي لم يروي عن لم يروي من الحديث إلا شيء القليل، فيقولون ما أعز حديثه أو حديث حديث وعزيز أو عزيز الحديث. والمعنى الثاني من حيث اللغة هو إذا اشتد وقوي عز يعز إذا اشتد وقوي، وذكر له يعني من كتاب الله عز وجل عجزنا بذلك أي تشددنا وقويناه بذلك. فقال إما أن يكون أصل المعنى يعني لما سميناه العزيز لقلته ونزوله، أو أنه لما جاء من طريق واحد ثم جاء طريق أخرى عززه وقواه سميناه بالعزيز. قال صاحب المخبر وليس شرطا للصحيح إلى الذي من لعنه. قال الشارح ليس العزيز المذكور شرطا في صحة الخبر خلافا لأبي علي الجباري من المعتزلة، فإنه نقل عنه أنه لا يقبل إلا رواية اثنين عدلين ولا يقبل رواية العدل الواحد إلا إذا اعتبر ما رواه باجتهاد أو ظاهر آية أو عمل من بعض الصحابة أو انتشار بينهم. وحكى عنه القاضي عبد الجبار يومه أنه لا يقبل في الدنى إلا خبر يرويه أربعة. نعم. ثم قال ليس العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، يعني بعضهم يقول أن البخاري ومسلم عليهما رحمه الله لا يخرجان إلا ما كان عزيزا فما فوق، يعني إلا ما روي عن وما رواه ثقتان عن ثقتين، ما رواه ثقتان عن ثقتين ولا يرويان ما رواه الواحد. وثم ذكر المصنف قال أن بعض أهل الكلام وهو أبو علي الجزاري وهو من المعتزلة يشترط في صحة الأسانيد إذا أردنا أن نصحح إسنادا فلا بد أن يروى من طريق عدلين عن عدلين من طريق ثقتين عن ثقتين، أما إذا كان من رواية الواحد فلا نصححه وهذا ليس بصحيح، وهذا خلاف ما عليه جماهير أهل العلم، هذا يعني خلافه ما يعتبر خلافه ما يعتبر لأن المسألة هي مسألة من مسائل أهل الحديث فهم يقبلون في الصحابة والتابعون والأئمة عليهم رحمة الله كانوا يقبلون حديث الواحد. وظاهر قول الحاكم في عموم الحديث وصفة الحديث الصحيح أن يروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي زاهر عنه اسمه جعالة، وهو أن يروي عن المتابعين عدنان ثم يتداوله أهل الحديث بالقرون إلى وقتنا هذا كالشهادة على الشهادة، أنه يشترط أنه يشترك العدد في قبول الخبر فإن تشبيهه بالرواية بالشهادة على الشهادة اقتضى أن يكون الحديث قد رواه اثنان عن اثنين حتى يتصل كذلك من الصحابي الذي زال عنه اسم الجهالة إلينا غير أنه يشترط أنه يروي عن الثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم كما اشترطه من ذلك وليس مراده أن يكون كل واحد من اثنين يروين عن راويان واحد من روى عن الآخر بدليل تشبيهه بالشهادة على الشهادة وهي لا يشترط فيها أن يشهد على كل أصل طعام بل يكفي أن يشهد كل واحد من شاهدين طعام على كل واحد من شاهدين أصل ولو شهد واحد على شهادة واحد وآخر على شهادة آخر لم تقبل لأن شهادة كل واحد معنى يزيد الحاكم فلا يزيد فيها قلب من اثنين هذا مذهبنا ومذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمه الله تعالى وفي قول الشافعي يشترط أن يشهد على كل أصل القرآن وهو قول أبي الملك من المالكية وابن بطة من الحنابلة ولو كان الأمر على ذلك لم يذكر من الصحيح في بعض بل قال الإمام أبو حاتم بن حبان إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي بينا لا تكون الأصغر. هنا ذكر وكيف تتكلم عن ثلاثة أيام أعمال كثيرة في تنفيذ الإمام الحاكم أبي عبد الله بعد ما انتظر عليه رحمه الله. هل يشترط في كل عام أن يكون له عامية؟ يعني صحابي ذكر في الحديث أو هو كريم عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يشترط لهذا الصحابي أن يعرف له رواية أن يروي عن كلام الإمام أم أنه يكتب بالرواية بكلام الإمام لتدل عنه اسم الجماعة ثم هذا الشخص هل هو الشخص في هذا الحديث بذلك لمعنى أن الصحابي روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد ان يروي عنه هذا الحديث بذاته تابعيا ام انه يروي عنه تابعين هذا الحديث ويروي عنه تابعين اخر حديثا اخر فتدل عنه اسم الجماعه الظاهر من كلام الامام ابي عبد الله الحاكم عليه رحمه الله انه اذا روى عنه اثنان ولو حديثا ولو حديثين مختلفين فإنه تدل عنه اسم الجهالة عنده هذا شرط لذلك ذكر هذا في كتابه المدخل إلى الدين وبين أن المصنف ذهب إلى القول الأول أنه في هذا الحديث بالذات لا بد أن يروي له عنه اثنان فلذلك وظاهر قول الحاكم في علوم الحديث أنه قال هذا في معرفة علوم الحديث هذا ما لكن تذكره بينه في كتابه الآخر المدخل إلى الدين قال وصفة الحديث الصحيح أن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي زائد عنه اسم الجمال ويعني الصحابي هذا طبعا ليس الصحابي المشهور الصحابي المشهور كعمر بن الخطاب وجابر وابن عباس الصحابي الذي لم يشتهر بالرواية لماذا تدل عنه أو يقول عنه اسم الجمال قال أن يروي عنه تابعيان عدلا يعني تجد له رواية التابعيين يرويان عنه ثم يتجاوز هذا الحديث بالقبول الى وقت اهانه الشهاده على الشهاده يعني قاسه وشبهه بالشهاده على الشهاده الشهاده اقل ما يشهد من الانسان ان يشهد اثنان ان يشهد اثنان ليس هناك شهاده بواحد ليس هناك شهاده بواحد بعض القلوب مثلا يشترط ان يشهد فيها اثنان وبعضها اكثر من ذلك فهو قتل الرواية على الشهادة وفي الحقيقة أن الرواية لا تقاتل الشهادة لا تقاتل الشهادة لأنها تختلف عنها في أمور كثيرة كرواية المرأة مثلا إذا هو عائشة رضي الله تعالى عنها حديثا فإنه يكون مقبولا أما إذا شهدت المرأة فلا بد لها من شهادة امرأة أخرى ورجل معهما فتختلف الشهادة مع الرواية ثم قال أنه يشترط العدد في قبول الخبر فإن تشبيهه بالرواية بالشهادة على الشهادة اقتضى أن يكون الحديث قد رواه اثنان عن اثنين يعني يقول أن هذا الحديث هو يشتهر بالشهادة، فإذا قلنا بأنه يشتهر أن تقبل الشهادة الاثنين فكذلك هذا الحديث مشترط أن لا نقبله إلا إذا رواه اثنان عن اثنين، إلا إذا رواه اثنان عن اثنين. هذا ما حصل كلام الحاكم، لكن الحاكم عليه رحمة الله لا يشتغل ذلك في الحديث المعين، وإن كان هكذا فإنه المصنف فإنه غير ومن حاجم أو من صاحب رحمة أحد الناس لا أتذكر، ففهم من كلام الحاكم هذا الذي يكره المصنف. والصواب أن الحاكم لا يشترط في هذا الحديث أن يروي أن يرويه إبنان عن اثنين، بل أن يكون لهذا الراوي راويا سواء لهذا الحديث أو لحديث غيره، لكن هذا المذهب أيضا مطلوب، لأن هناك من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من روى من لم يروي عنهم إلا واحد، بل ليس له إلا راويا واحدا وهم في الصحيحين، يعني أخرج البخاري ومسلم أحدهما في الصحيحين كالمسلم والحسن وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهذا الشخص غير واحد. يمكن على مدى اعتراض الحدث في قبول الأدلة الدالة على قبول خبر واحد، وهو أعم مما يشترط، ولا يصح قياس الرواية على الشهادة لأنهما يختلفان في أوصاف منها اشتراط العدد في الشهادة، وإنما فرق الشرع بينهما في ذلك لأن الرواية لا تخص شخصا دون شخص، وتنبني عليها قواعد كلية، فالتهمة فيها منفية بخلاف الشهادة فإنها تقتضي شرعا خاصا فتتحقق التهمة، ولذلك تقبل الشهادة عامة كيف كانت كالشهادة على العدو من أهل الكفر وعلى الأمور العامة للمسلمين في سلفهم ومرافقهم وإن كان الشاهد واحدا منهم. وليس على عدم اشتراط العدد في قبول الرواية هو أن الشهادة تختلف عن الرواية. نعم، بأمور ذكرها عليها رحمه الله قبل أنما صدق الشرع بينهما في ذلك، لأن الرواية لا تخص شخصا من دون شخص، الرواية هي إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تخص بمثلا حقوق الناس في حق فلان أو حق فلان، فلذلك لم يشترط فيها العدل، بخلاف الشهادة ما تخص بحقوق الآدميين، فإذا شهد شاهد على فلان بأنه قال أو أخذ أو غير ذلك فإنها تخص، فلذلك اشترط حتى لا تتحقق التهمة وتنتفي التهمة اشترط لها العدل. سجل الإشارة العدد منه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل خبر اليدين وحده حتى وافقه غيره.